وعن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. يأتي لنا المؤلف بأحكام أموال بني النضير وأنها مما أفاء الله به على رسوله، وكما يقول صاحب الشرح كان الأولى بهذا النص أن يكون مع أحاديث قسمة الغنيمة والفيء وغيرها، ولكن المؤلف أخر ذلك إلى النهاية ليبني عليه ما بعده. كانت أموال بني النضير، بنو النضير قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم مستوطنون فيها، بنو قينقاع، وكانوا يعملون في أسواق المدينة في الصياغة ونحوها، وبنو النضير وكانوا يعملون في الزراعة، وبنو قريظة وهم كذلك يعملون في الزراعة والتجارة ويتعاملون مع الأوس والخزرج في المداينات والربا. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة كتب تلك الصحيفة التاريخية التي وضعت كل طوائف أهل المدينة في ذلك الوقت في مسلسل أو في منهج سياسي عسكري، وكان في المدينة من الطبقات اليهود والمشركون والمسلمون، ولم تبرز صفة المنافقين إلا بعد وصول رسول الله، أما قبل وصول الرسول فكان فيها اليهود وهم في المدينة من زمن حينما تخرب سد مأرب وانتشروا في البلاد، وكان المشركون الوثنيون بجانبهم ويتحاربون ويتصالحون. فلما جاء الإسلام في مكة وتبادر لبعض الأشخاص من الأوس والخزرج وكانت بيعات العقبة الثلاثة وبرز أو انتقل الإسلام فرديا من مكة إلى المدينة، وبعد بيعة العقبة الثالثة أرسل صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم، فكان يأتي إلى الأوس والخزرج أو إلى المسلمين من أهل المدينة على مياههم في نخيلهم في بساتينهم ويعرض عليهم الإسلام. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت طائفة النفاق، وكان عبد الله بن أبي بن سلول هو رئيسها لأنه كان زعيم المدينة في ذلك الوقت، وكما قال سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه معاملة ابن أبي قال يا رسول الله اعذره لا تلمه، لأنك جئت المدينة وهم ينظمون له الخرز ليبنون له التاج يتوجونه ملكا عليهم، فجئت أنت وأضعت عليه هذه الفرصة وصرت أنت الملك على الجميع، صاحب الكلمة على الجميع، فترك. هنالك كتب النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة، وهذه الصحيفة تعتبر في وثائق التاريخ من أهمها في الإسلام وغير الإسلام لنظامها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن قبائل اليهود معا وقبائل المشركين معا، ولم يترك المنافقين لأنه شيء ليس بظاهر، والمسلمون معا، وأن على كل من سكن المدينة السمع والطاعة لرسول الله، وأن لا ينبغي لليهود أن يعينوا عدوا على المسلمين، وألا يتأخروا عن نصرة المسلمين على عدو لهم، وإذا سألهم أن يستردفهم أو كذا، وأمنت أو غطت جميع تصرفات المواطنين في ذلك الوقت. فكان عهد القبائل اليهودية الثلاثة أنها لا تحارب رسول الله ولا تغدر به ولا تعين عليه عدوا ولا تدل عدوا على ثغرة في المدينة يدخلون منها، ولا يمسكون أموالهم عنه إذا استعان بهم في أمر عام، وكل هذا وقع عليه الجميع. أما بنو قينقاع فقد نقضوا العهد في قضية امرأة جاءت إلى السوق وجلست إلى رجل يهودي فأرادوها على كشف وجهها فامتنعت، لنعلم أن الحجاب موجود قبل نزول آيات الحجاب، فهذه المرأة امتنعت عن كشف وجهها، فاحتالوا لها حيلة دنيئة، وكان سببا للقتال، وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو إيش؟ النضير، بعد وقعة موت جاء رجلان بالمدينة، وكان رجل ممن نجا من المسلمين من القتل لقيهم عند العريض، فاغتنمها فرصة بأن يقتلهما عمن وقع من قومهما هناك، فاحتال عليهما وقتلهما. ولما قدم المدينة ذكر الخبر لرسول الله، قال لقد قتلت رجلين تلزمني ديتهما لأني أمنتهما، على ما بيقول سبق السيف ليش العزم. فذهب إلى بني النضير على حسب العهد أن يعينوه، فقال جئتكم أستعين من عندكم بدية رجلين الأمر كذا وكذا. قالوا مرحب يا أبا القاسم، نحن نعطي ونساعد ونشارك. وجلس صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه في ظل جدار، فجاءهم أستاذهم الشيطان وقال لهم لقد جاءكم محمد إلى بيوتكم، فلو أنكم أمرتم رجلا أن يأخذ حجرا كبيرا يلقيه عليه من علو ويقضي عليه استرحتم. فانتدبوا رجلا منهم فيما بينهم. المولى سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قال، ما تركك، أنت في رعاية الله، فإنك بأعيننا. حالا كان جبريل أسرع من الرجل يطلع السطوح، فخرج من بينهم كأنه يريد قضاء حاجة، وقال لأصحابه امكثوا خليكم قاعدين وإلى المدينة انتظروا وين راح الرسول فين جاء. فإذا رجل جاء وسألوه قال الرسول في المدينة, فقاموا ولحقوه وأخبرهم ثم تجهز إليهم في الحال, لأن هذا يعتبر إيش؟ غدر ونقض للعهد. فذهب وحاصرهم. كان ابن أبي وهو رئيس المنافقين لما سمع بالخبر أرسل إليهم قال لهم كثوا لا تخرجوا لا تنزلوا على رأيي, كلوا في الحصن نحن معكم, إن قاتلوكم قاتلناهم معكم, ولئن قاتلوهم إيش يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فلما طال الحصار عليهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد قتلهم. جاء ابن أبي قال لا والله كذا 100 دارع, يعني يلبس الدرع في القتال, تحصدهم كما فعلت بني قينقاع ولا بكذا, هدول أحلافي وهم حصني وهم كذا, والله لا أتركك حتى تتركهم لي. قالهم لك. وصالحوه على أن يخرجوا ويأخذون معهم ما حملت الإبل إلا السلاح والنقد, أظن بس السلاح فقط. فقام كل واحد منهم يجمع ما عنده ويجي خارج, منهم من راح إلى أذرعات ومنهم من راح إلى تيمة, وحيي بن أخطب راح إلى إيش؟ إلى خيبر. فكان الواحد منهم يأتي إلى باب البيت ويخرعوا ويحملوا, يخربون أو يخربون بيوتهم بإيش؟ بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. ولما فتحت خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخطب عن المال الذي ذهب به وكان مسك ثور, جلد ثور مدبور مليان ذهب. قال له ما أكلته الزنون؟ قال له لا, المال كثير والعهد قريب, ما يمديك تأكل هذا كله. فكان قد غدر بإخفائه. ثم أخبرتهم امرأة أنها كانت تراه يحوم حول خربة في المحل الفلاني, فراحوا وفتشوا تلك الخربة فوجدوا. وبعض الروايات أن الرسول وكله للزبير مسه ليعترف, وهذا مبدأ في التعزير في من اتهم, والجناية أمراتها وقرائنها كثيرة عليه, فيمس بالشدة حتى يعترف. فاعترف. الذي يهمنا أن أموال بني النضير بسبب غدرهم ونية قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر نقضا للصلح الذي كان لهم به العهد عند رسول الله. فحاصرهم فنزلوا على حكمه فخرجوا, وبقيت أرضهم بزروعها وبيوتهم على ما كان فيها. وهناك قال صلى الله عليه وسلم أو نزلت الآية أو طلبوا قسمتها, فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار إن شئتم قسمتها بينكم وبين المهاجرين, قسمة غنيمة, ويبقون معكم على ما هم عليه في مساكنكم وفي مزارعكم على ما كان من الأخوة سابقا، وكل أخ مع أخيه في ماله. وإن شئتم خصصتها بالمهاجرين وخرجوا عنكم، تركوا لكم مساكنكم ومزارعكم واستقلوا بذاتهم. قالوا لا يا رسول الله، اقسمها عليهم ويبقون معنا في مساكننا ومزارعنا. وهنا يستدل الجمهور على أن أموال بني النضير التي جاءت إلى المسلمين خاصة برسول الله، بدليل أنه قال إن شئتم وإن شئتم، يدعوها حيث شاء. وهنا يقول المؤلف في هذه الرواية: كان صلى الله عليه وسلم يأخذ منها، أي من محاصيلها من الحبوب ومن الثمار، ما يكفيه وأهله سنة. وما وإذا انتهت السنة وبقي شيء من حق العام الماضي يخرجه، يشتري به إيش؟ الكراع والسلاح، يعني الخيل والسيوف والدروع وأدوات الحرب في سبيل الله. ومحل الشاهد من سوق المؤلف أو سياقه هذا الأثر هنا يبين مصرف الفيء. ولقد علمنا مما مضى أن الأموال التي تؤخذ من غير المسلمين في الحرب إما غنيمة وإما فيء. فالغنيمة ما غلب عليه أصحابه من الكفار وأخذوه بقوة القتال، فيجمع ويكون غنيمة يقسم على الغانمين، كما بين سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وبيان باقي معلوم. إذا كان لله خمسة، الأربعة الأخماس لمن؟ للغانمين. ونزل أيضا في مال بني النضير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. يعني ليس للمقاتلين فيه شيء، لأنه قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. لأن بني النضير كان أقصى بعدهم عن المدينة 2 كيلو 3 كيلو، منهم في قربان ومنهم في جهة العيون، فكل أكثرهم كانوا راحوا مشيا على أقدامهم. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم حضر، قالوا: إما راكبا جملا أو حمارا، والبقية ما أوجفتم عليه، ما هناك كر ولا فر ولا مغالبة ولا مقاتلة ولا شيء، جئتم وحاصرتم ولم يكن هناك مقاتلة، فلله وما أفاء الله على رسوله منه إلى آخره. تبين أن الفيء إنما يكون لمن؟ لله ولرسوله. الآية التي بعدها: ما أفاء الله على رسوله منهم إيش؟ ها؟ الأولى: ما أفاء الله على رسوله إيش؟ من أهل القرى، فلله وللرسول ذي القربى. ما أفاء الله على رسوله إيش؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وإيش؟ كل شيء قدير. إيش اللي بعدها؟ مصرف هذا الفيء إلى فين؟ للفقراء. إيش اللي بعده؟ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين، وهنا وعاطف، للفقراء وللذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا واو عاطفة ثالثة. والذين جاءوا من بعدهم هنا وقفة، وبعضهم يجعل الوقف بعد ذلك، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخره. عمر رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي في الحديث ما فتحتم من قرية كان أوقف قسمة الأراضي المغنومة. لما فتح العراق قالوا اقسم لنا الأرض، قال لا، واخذ يستشير الصحابة وكبار الناس، قال إن لي فيها رأي. قال وما رأيك؟ قال أقسم المنقول، أما الأرض بذاتها فأوقفها، أي أجعلها وقف كما هو متعارف، ولا أوقفها أوقف قسمتها، أوقف قسمتها وتبقى في أيدي أصحابها ويؤدون خراجها. لماذا لم تقسمها؟ قال نعم، لأني أخشى إن قسمت كل قرية فتحت من أين نمون الجيش ونحفظ الثغور ونطعم العاجز والأرامل ومن يأتي بعدنا، فين أرزاقهم وفين معايشهم؟ فإذا أبقيت الأرض وتعطي الخراج كل سنة كان هذا الخراج يسد حاجة الأمة. بعض الناس وافقه على هذا وبعض الناس لم يوافقه، وكان على رأس غير الموافقين بلال وابن الزبير. لما طال الأمر قال وجدت لها دليلا. قالوا فين؟ قال لما ذكر الله الفيء وذكر مصرفه للفقراء المهاجرين ولتبواء الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. طيب جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، نعم يأخذون ويقولون ربنا اغفر لنا، ولذا أكثر المفسرين على قول أن قوله يقولون ربنا اغفر لنا في موضع الحال، يتردون عمن قبلهم ويطلبون من الله الغفران لهم ولمن سبقوهم بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إيش اللي بعدها؟ نعم أيوة، حط تحت خطين أحمر وأخضر. بعد ما بين المصرف الحاضر بين العلة وبين الموجب بأن للذين جاءوا من بعدهم حصة في الفيء لكي لا يكون الفيء دولة بين الأغنياء منكم ويضيع الفقراء، فجاء معه كل ذي رأي وقالوا وافقت الصواب ورأيك موفق، فأبقاها ولم يقسمها وأصبحت أرض خراج. ونحن فيما بعد إن شاء الله عند باب الجزية نحتاج إلى معرفة ما هو الخراج وما هو العشر وما هو الفيء وما هي الغنيمة إلى آخره. أما الغنيمة فقد عرفناها، والفيء يدخل أوليا فيما أفاء الله به بدون قتال، ويلحقه الخراج، لأن الخراج يأتي لمن يأخذه دون أن يجف عليه بخيل ولا إيش ولا ركاب. هذه مقدمة عن مصرف الفيء، وأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. أما قول المؤلف أو جاء في الحديث الراوي ينفق منه على عياله السنة، وهل كان كل ثمر سنة يكفيه أو كان يوقف ذلك على أهله دون أن يعطي أحد، أو بالعبارة الأصح هل كان ما يأخذه من أول السنة عند الجداد وعند الحصاد ويدخره لأهله مدة السنة كان يبقى إلى سنة، ولا كان يخلص أحيانا قبل السنة؟ إيش تقولوا؟ ها؟ كان يخلص قبل السنة ولا ما كان يخلص؟ طيب تمكن تحرقوا كده وتستشهدوا بشاهد على أن ما كان يتخذه لأهله ما كان يكفي السنة؟ ها؟ إيه هلال وهلال وتاني كما طيب هلال وهلال عندهم تمر ها؟ طلب النفقة طيب ها؟ لا يمكن عايزين نفقة يتوسعوا فيها يروحوا السوق يروحوا يجيبوا ثياب يروحوا يجيبوا ها نعم. طيب هذه الليلة ما عندهم بكرة عندهم. هناك دليل قاطع نعم لا دليل ظهر عند وفاته صلى الله عليه وسلم ها ايه الدرع توفي ودرعه مرهون عند يهودي في ايش في آصع من شعير ست صيعان يبقى كان عنده من مؤونة السنة ولا انتهت قبل السنة انتهت قبل السنة يعني كان يدخر لأهله ولا يمنع ذا الحاجة ولا يرد مسكينا بل كان يشاركه فيه من يأتيه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا للفقهاء مبحث. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وش اللي يحمله على أن يدخر قدسنا؟ لما يكونش أسبوع ولا شهر ولا أسبوعين ولا شهرين، سنة كاملة. قالوا هذه فطرة وشيء موجود حقه، فمن حقه أن يؤمن أهله إلى سنة، إلى مظنة مجيء الثمرة في السنة الآتية. لكن هل كان يبقيه؟ هل كان يظن به على أحد؟ لا. فقالوا لو انتقلنا إلى عامة الناس، وهل يجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت السنة أو لا يجوز؟ إذا كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يدخر لهم، ما الذي يمنع غيره؟ قالوا ما في مانع، ولكن إن كان يدخر من منتجات عمله، عنده بستان والبستان يأتي بتمور ويأتي بحبوب، فأخذ من ثمار بستانه وحبوبه وادخر قوت سنة، لا مانع، لأن أموال بني النضير بمثابة بستان عنده صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان سيشتري من السوق، جاء وقت الجذاذ والتمر متوفر ورخيص، وجاء وقت الحصاد والحب متوفر ورخيص، قال خليني أدخر لأهلي، فادخر لأهله شراء من السوق. أيجوز له ذلك أم لا؟ ها؟ لا يجوز؟ ها؟ حركوا، يجوز، يجوز بهزة رأس، ها؟ ما في شيء؟ يقول العلماء هذا الذي سيدخر شراء من السوق ما حالة السوق في هذا الصنف؟ هل هذا الصنف متوفر وبكثرة في السوق أو قليل؟ إن كان كثيرا وادخار الأغنياء قوت سنة لعيالهم لا يضيق على الفقراء فلا مانع، لأن قانون الأسواق إذا كثر الطلب وقل العرض غلت الأسعار، وإذا انعكست كثر العرض وقل الطلب رخصت الأسعار. فإذا كان الشيء موجودا بكثرة في السوق واشترى الأغنياء ما اشتروا، الصنف كثير موجود، ما حتتغير الأسعار على الفقراء فلا مضرة ياخذ. أما إذا كان العكس وكان الصنف في السوق قليل، مع قلته قام الأثرياء وجمعوا قوت أهليهم سنة، ماذا يفعل الفقراء؟ ستغلو السلعة عليهم لأنه قل العرض، السوق ما عاد فيه شيء، وكثر الطلب، الناس تبغى تأكل وتشرب، فيكون جمع الأغنياء قوت أهليهم سنة في تلك الحالة مضرة على الإيش؟ الفقراء، فيمنع. ومن هنا تأتي قضية التسعير، إذا أخذ الأغنياء وفرة ما في السوق ومسك التجار ما بأيديهم لقلة العرض وتحكموا فيما بأيديهم لكثرة الطلب وارتفع السعر وتضرر المسكين، هل يجوز لولي الأمر أن يتدخل ويسعر؟ هنا محل النزاع والاجتهاد. حدث أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغلى السعر، فقالوا سعر لنا يا رسول الله، فقال إن المسعر هو الله، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد مظلمة عندي، يخشى أن يسعر فيظلم هذا أو يظلم ذاك. وجاء قوم إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين سعر لنا اللحم فإن الجزارين قد غلوا في ثمنه، فقال لهم لا أرخصوه أنتم. كيف نرخص وإحنا ما هو في أيدينا؟ إحنا بندور كيف نرخصه وليس في أيدينا؟ قال اتركوه لهم، اضربوا عن اللحم يومين ثلاث، ايش حيسوي الجزارين؟ لما تيجي كل يوم الكيلو مثلا بعشرة ريال وجيتم من بكرة وجدتم الكيلو بعشرين، لا بلاش اليوم لحم، ناكل سمك، حتى بلاش سمك، ناكل خضرة، ناكل تمر، ماذا سيفعل الجزارون في اللحم المعلق عندهم؟ حييجي يسحبوك من الشارع، يا أخي تعال شوف اللحم خذ. لا ما أبغى، ماني بابا. هذا إيه 20 ريال؟ طيب بعشر؟ لا بخمسة. زي ما هو تحكم أنت تتحكم. أرخصوه لهم. فغالبا ما يكون سبب غلاء الأسعار نهم المجتمع وتسابق أهل المال في جمع ما في السوق. وهناك يأتي مبحث آخر وهو إيش يسموه؟ الاحتكار. المحتكر تاجر لم يجمع لأهله قوت سنة، لا، جمع ما يستطيع من السوق وأودعه المستودعات. وما في حاجة يأكل من نفقة عياله في بيته، ولكن احتكاره في مستودعه. ليش؟ جاء وقت الجداد، وقت الحصاد، الإرداب ب10 ريال، ب100 ريال. معلوم أنه في نهاية السنة يقل الصنف، والتجار يخرجون ما عندهم، ويكثر الطلب. بعد ما كان الإرداب ب100 صار ب200، هو يمتنع عن البيع كمان حتى يقل في أيدي الناس ويطلع إلى 300. احتكر الصنف حتى ارتفع السعر فباع. هذا المحتكر ما حكمه؟ جاء المحتكر خاطئ، ولولي الأمر أن يتدخل ويلزم المحتكرين أن ينزلوا السلعة إلى السوق ويتدخل في السعر. لا ضر ولا ضرار، لأن صاحب السلعة متحكم نهم، والمستهلك محتاج مضطر، فيكون الحاكم تدخله مثل ما بيقولوا إيش؟ ميزان عدل بين الإيش؟ بين الطرفين. كل هذا يمكن تناوله بالبحث تحت هذا الحديث. كانت أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يدخر لعياله قوت سنة، وما بقي صرفه في الكراع وفي الإيش وفي السلاح. والله تعالى أعلم.